ساموراي رحال والو لي محال دي الدنيا في حال وحبيبتي في حال عندها جناحات امسك هتطير غاوية الترحال وانا نفسي طويل جمالها رهيب ولما تغيب تسونامي رعد وبرق وجو بيبقى غريب بس انا مش خايف انا ساموراي بدل السيف انا بعزف ناي راكب اوبر من طوكيو جاي ترفضني ازاي وانا الساموراي وافضل الف الف الف وراكي هلف هلف هلف والدنيا تاخدني تلف تلف لحد ما اشيب عقلي خف وافضل الف الف الف وراكي هلف هلف هلف مهما الدنيا تاخدني الف انا مجنون مش عايز اخف افضل رحال معرفش محال وراكي لو حتى في اخر الدنيا في وسط جبال في الاصل محارب بس بغني يمكن صوتي يوصل لك اسرع مني والسكه تهون ويكون ما يكون لو ميت فيضان انا هعرف عادي اجيلك عوم بس انا مش خايف انا ساموراي بدل السيف انا بعزف ناي راكب اوبر من طوكيو جاي ترفضني ازاي وانا ساموراي وافضل الف الف الف وراكي الف الف الف والدنيا تاخدني تلف تلف لحد ما اشيب عقلي يخف وافضل الف الف الف وراكي الف الف الف مهما الدنيا تاخدني الف انا مجنون مش عايز اخف